المسألة الثالثة أن الانتقال من التغيير باليد إلى التغيير باللسان هو انتقال من الكل إلى الجزء، لأن العمل باللسان جزء من العمل باليد بناء على ما فسرنا، إذ الكلية البشرية تتضمن من بين طاقاتها الطاقة الكلامية، ولذلك كان الأمر بالتغيير باليد شاملا لكل الطاقات التي من بينها طاقة الكلام أو اللسان. فالمعنى إذن أن من لم يستطع توظيف كليته فليوظف جزئيته، ولا شك أن أهم تلك الجزئيات هي اللغة أي الكلام، وإنما قامت هذه الرسالة على الكلام وهو النص القرآني والحديثي، فلذلك كان اللسان أفضل ما يوظفه من لا يستطيع الانخراط الكلي في حركة تغيير المنكر، لأنه الوسيلة الأكثر نجاعة من بين طاقات الفرد الجزئية، فيدخل فيه الكلمة الناصحة والموعظة المؤثرة والفتوى الهادية والخطبة اللاهبة والنصيحة الحكيمة والمقالة المرشدة إلى آخره من شتى ضروب الكلام المسموع والمكتوب. فكل ذلك من وظائف اللسان يتعين النوع منه على الناس كل حسب مستطاعه وإمكاناته. المسألة الرابعة أن التغيير بالقلب فعل من الأفعال وليس سكوتا كما ذهب إلى ذلك بعضهم، وذلك لأمرين: الأول طبيعة هذا الدين، والثاني سياق اللغة. فأما الأول فإنه لا يجوز في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقر أمته على السكوت على المنكر، بمعنى السكون السلبي تجاهه مهما كانت الظروف، فلا بد من التغيير مهما كان ضئيلا، وقد رأيت الآيات والأحاديث مجمعة على هذا لما تتضمنه من وعيد شديد في حق تارك التغيير مما فصلناه في المقدمتين الثالثة والرابعة بما فيه الكفاية. وأما الثاني فإن لفظ التغيير فليغيره مفهوما بوضوح في قوله فإن لم يستطع فبقلبه، أي فليغيره بقلبه، وهذا التقدير مما لا يختلف فيه اثنان، والتغيير كما تعلم حركة وليس سكوتا أو سكونا، بل إنه نقل الشيء من حال إلى حال، ولا معنى للتغيير غير ذلك. فالمقصود بالتغيير بالقلب إذن إحداث تحول، إلا أن الفرق بينه وبين سابقيه من التغيير باليد واللسان أن هذا تغيير باطني قلبي أي ذاتي، وهذه إشارة مهمة منه صلى الله عليه وسلم إلى طبيعة المنكر، تفيد أن المنكر ذو طبيعة متعدية، فإن لم تغيره غيرك، ولا وجود لاحتمال وسط أي لا منزلة بين المنزلتين، ولذلك فإنه يستحيل عقد هدنة مع الشيطان، فكلما تقابل الحق مع الباطل في موطن وجب تدافعهما حتما، وذلك يقع إما بفعل الإنسان الحركي أو بفعله القولي أو بفعله القلبي، ذلك أنك حينما تعجز تماما عن استعمال الوسيلتين الأوليين فاعلم أنك أنت مهدد بأن تكون ضحية المنكر وتقع تحت إغوائه وتأثيره، ولذلك وجب إذا عجزت عن تغيير غيرك أن تقوم بتغيير ذاتك، لأن رؤيتك للمنكر مع السكوت تؤدي إلى التأثر به ولو بنسبة قليلة. وهي مسألة نفسية مفادها أن التعود على رؤية الأشياء تطبع النفوس عليها فتألفها مع التكرار، وفي كل رؤية مع عدم الإنكار تحدث في القلب أثرا قد لا يشعر به المرء منذ الوهلة الأولى لقلته وخفائه، لكن تواتر ذلك يؤدي في النهاية إلى أن يصبح المنكر في الشعور النفسي أمرا عاديا أو طبيعيا، فإذا حصل ذلك دخل الخطر إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة تحبيب المنكر، وهو أمر مشاهد محسوس في وقتنا هذا، إذ عليه تقوم نظرية الإعلانات الإشهارية، فرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان ينبه بالتغيير بالقلب على خطورة التطبيع النفسي مع المنكر، فأمر بالتغيير القلبي أي تحريك القلب تجاه المواجهة الداخلية والمقاومة الذاتية للمنكر، تماما كما هو جهاز المناعة الصحي القوي المتحرك في الجسم البشري لمقاومة الجراثيم، فهو إذن حركة لكنها غير مرئية، وهذا ما تشهد به كثير من النصوص مما ذكرنا. وقد سلف قوله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. وهذا ظاهر بالاصطلاح الأصولي فيما نحن فيه، والنص باصطلاحهم دائما في ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا تفسير قاطع لكل الاحتمالات البعيدة والتأويلات الفاسدة. ومن هنا نخلص إلى صحة الدعوة من أن أمره صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر عام شامل لكل مكلف في نفسه شهد منكرا أو سمع به. وقد رأيت بنص الحديث الصحيح أن من سمع كان كمن شهد في خصوص هذا السياق، وهو بتحقيق مناطه اليوم يكون واجبا عينيا متعلقا بذمة كل مكلف في ذاته تجاه نفسه والآخرين، وجوبا لا تسقطه رخصة إسقاطا تاما، وإنما تتباين مراتبه حسب مؤهلات الفرد وإمكاناته كما بيناه بما لا شبهة بعده تشوش عليه، والحمد لله.